هل يعتبر عمليات انتحارية؟ هل يعتبرون من الشهداء؟ عمليات انتحارية حتى تعتبر شهادة أول ذلك يجب أن تكون في سبيل الله وليس في سبيل ما يسمى اليوم لوطنية أو دفاع الأرض أو ما شبه ذلك. وثانيا يجب أن تكون الشهادة تحت راية إسلامية يقودها طريقة المسلم. أما هذه المغامرات والمخاطرات التي تقع اليوم فهي كما قال عليه السلام في الحديث الذي سبق عليه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باختصار هذه العملية لا نراها جائزا إلا تحت راية الإسلامية. فإن تصورنا رجلا من هؤلاء كان قاصدا لذلك وجه الله تبارك وتعالى فهو وليته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.